قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ويجب على الرجل الذي تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والمبيت. ذكرنا في الدرس الماضي ما هي النفقة الواجبة على الرجل لزوجته، فيقول الشيخ رحمه الله: الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة وجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة الواجبة، معناه ما زاد عن الواجب لا يجب أن يعدل فيه. لو أهدى امرأة من نسائه هدية لا يجب عليه أن يهدي الأخرى مثل ذلك. وهذا كثير بين الجهال يقولون إذا أهدى هذه لازم يهدي هذه مثلها. هذا الكلام غير صحيح. إذا أهدى زوجته فوق النفقة الواجبة لا يجب عليه أن يهدي الأخرى أو الأخريات إن كان متزوجا أكثر من امرأة. وكذلك معنى قول الفقهاء المبيت أي أن يبيت عندها، أي أن يكون عندها في جزء من الليل، ليس معناه أنه يلزمه أن يجامع هذه المرأة. الشخص إذا كان له أكثر من زوجة فعدل في المبيت، أي مكث جزءا من الليل عند هذه في ليلتها، ثم ذهب بقية الليل إلى المسجد، نام في المسجد، ما عليه معصية. لكن في دور المرأة لا يذهب إلى الأخرى ويبيت عندها، هذا لا يجوز. قال الفقهاء: أما إن ذهب إلى البيت الآخر، إلى بيت الأخرى ليتناول غرضا، فذهب تناول الغرض في دور التي هي ليست صاحبة، ليس يعني في دور الأخرى التي ليس دورها، ذهب وأخذ هذا الغرض ثم خرج من البيت، يجوز له ذلك، ليس عليه إثم. وليس معنى ذلك أنه كلما اشترى لإحداهن شيئا يلزمه أن يشتري للأخرى مثله، أو أنه كلما جامع واحدة يلزمه أن يجامع الأخرى، بل المعنى أنه يجب أن يهيئ لهذه المسكنة اللائقة بها ولهذه كذلك، ويبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة. ويبيت عند هذه ليلة زوجة يقول يبيت، هو لأنه أن يهيئ لهذه المسكنة اللائقة ويبيت، لأنه هنا معطوف عليها، هنا عم يحكي عما يجب عليه. ويبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة أو على غير هذا الترتيب، لكن مع التسوية. يعني إن اتفقت النساء فيما بينهن، قال هذا الرجل: أنا أبيت عندك مثلا يومين، وعند هذه يومين، وعند هذه ثلاث ليال، وعندك أنت ثلاث ليال، فقبلنا النسوة، قبلنا بهذا، يجوز. ولا يلزمه أن يمكث عندها كل الليل، بل لو مكث عندها ساعة ثم أمضى بقية الليل في المسجد جاز. ولا يدخل بيت الأخرى في غير دورها في النهار إلا لحاجة، فيجوز له أن يدخل لرؤية أولاده أو بعض زواره، أما في الليل فلا يدخل. في الليل لا يدخل لأن هذا وقت المبيت، أما في الليل فلا يدخل إلا لضرورة، معناه إذا اقتضت الضرورة يدخل، حتى في الليل يدخل. أما قوله تعالى في سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه الآية مهم جدا معرفة تفسير هذه الآية. ليس معناه أن الشخص لا يستطيع أن يعدل بين النساء في النفقة الواجبة والمبيت، لأن بعض الجهال بنوا على هذه حكما فاسدا من عند أنفسهم. قالوا الله تعالى قال: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا هذه مع هذه تفيد على زعمهم أن الشخص ليس له أن يتزوج أكثر من امرأة، وهذا فساد، هذا فساد. فسروا الآية على خلاف ما أجمع المفسرون عليه، هذه الآية بإجماع المفسرين: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، معناها الميل القلبي، الميل القلبي والاستمتاع. لا يستطيع الرجل أن يعدل بين نسائه في ميله القلبي، لأن هذا ليس في يده، ولا في الاستمتاع، يعني أن يشعر بنفس اللذة التي يشعر بها إذا استمتع بهذه، كما إذا لمس الأخرى، لا يستطيع، ليس بيده هذا. هذا معنى ولن تستطيعوا